بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة، بعدما بينا وجوب النية لبيان القصد في الصلاة، ومن قبل بينا أنه لا بد أن تكون النية مقارنة للقيام أو القيام مقارنة للنية حال التكبير، وكذلك النية مقارنة للتكبير أول أجزائه. كذلك الآن نبتدئ بعد النية قراءة الحمد وسورة. يجب قراءة الحمد، هذا لا إشكال ولا خلاف فيه، ولكن في قراءة السورة، الكلام في قراءة السورة، هناك قولان. القول الأول هو قال في أشهر القولين، السورة في أشهر القولين، ولم يقل أصح القولين، قال في أشهر القولين ولم يقل أصح القولين، وذلك للإشارة إلى جانب استحباب السورة بعد الحمد، أنه يستحب السورة بعد الحمد. ها نعم، هو هذا في أشهر القولين، ولم يقل في أصح القولين، إشارة إلى جانب استحباب السورة بعد الحمد. نعم، فيستحب قراءة السورة بعد الحمد، لكن ما أدري إذا كان رأي المجتهدين الآن في المعاصرين هو هذا القول، يذهبون إلى الاستحباب أو يذهبون إلى الوجوب، يعني إلا مع الضيق، إلا إذا تضيق الوقت، إذا تضيق الوقت يعني لم يتمكن من قراءة الحمد وسورة، وإنما يتمكن من قراءة الحمد فقط، حينئذ يكون تترك السورة، السورة الثانية. لكن على رأي بعض الفقهاء أن السورة واجبة في الصلوات الواجبة قراءة السورة، أما في الصلوات المستحبة فلا تجب، وإنما يكون استحباب، يعني هناك تفصيل في هذا المقام. على كل الأحوال، وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين، قلت لماذا قال أشهر القولين ولم يقل أصح القولين؟ إشارة إلى استحباب السورة بعد الحمد. طبعا خلاف رأي المتأخرين، أنا أقول يوجبون السورة، يقولون بالوجوب، أنا قلت ها هو نعم. ربما يكون تبعث مثل ما تسويها بصلاة الآيات، لكن نحن نقول هذا إشارة إلى هذا القول إلى الاستحباب، وإذا قلنا بالاستحباب معناه يجوز التبعيض، لأنه إذا أصل الصورة لا يجب وهو مستحب، فمعناه حتى لو قرأت أبعاد الصورة لا إشكال. بل إلا في موارد مخصوصة، يعني إلا في موارد صلاة الآيات مثلا. نعم، وقراءة الحمد وسورة كاملة في أشهر القولين إلا مع الضرورة، في حالة الضرورة، الضرورة تقدر بقدرها، إذا ضاق عليه الوقت ولم يتمكن من الإتيان بالحمد وسورة يجوز له حينئذ الاقتصار على الحمد فقط، سورة الفاتحة، إلا مع الضرورة تضيق وقته. لا، هو لما قال أشهر القولين هو يشير إلى جانب استحباب السورة بعد الحمد، ولم يقل أصح القولين، لأنه أشهر القولين يعني هناك مقابل الأشهر قول مشهور، يعني مقابل الأشهر قول مشهور بالاستحباب. نعم، إلا مع الضرورة كضيق وقت، فيما إذا ضاق عليه الوقت يكتفي بقراءة الحمد. وحاجة يضر صوتها، ربما إذا قرأ السورة يتأخر بحيث يفوته تلك الحاجة، وجهالة لها، جهالة لها معنى أنه لا يتمكن من قراءة السورة لأنه لا يعرف، رجل لا يعرف إلا الحمد. يعني إذا خاف أن قرأ السورة بعد الحمد يفوته حاجة، أي حاجة تكره يفوته حاجة، يعني من الحاجة. نعم، وجهالة مثل الجهالة، الجهالة بمعنى أنه لا يعرف إلا سورة الحمد، الرجل لا يعرف إلا سورة الحمد فيكتفي بسورة الحمد فقط. نعم، طبعا مع القرينة، احنا جهالة، هو يقول جهالة، هو لما يقول جهالة معناه أنه لا يعرف، عجز عن التعلم في وقت لا يسعه التعلم، عجز عن التعلم. عشان كثير من الناس، أنا كان في واحدة من النسوان يعني كانت تقرأ الكوثر، فتضيف إليها مقطع من عندها من جيبها يعني، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إن شانئك هو الأكثر، الذي طاح بالجومة وتكسر. طاح بالجومة وتكسر، الجومة تعني بها الراقار، يعني راقار تبع الحفرة الفنية أو البالوعة، يعني البالوعة بعضها يقول الذي طاح بالجومة وتكسر، فهي جابت من عندها يعني رعاية السجع. نعم، وتعلمها يعني، هي تعلمها أيضا، تعلمها، أنا سمعتها منها يعني، علمتني إياها، وظليت فترة من الزمن أعتقد أن هي هذا، وأنا طفل صغير يعني فكنت أعتقد أنه هي هذا السورة، سورة الكوثر هي هذا، ما أعرف أنا إيش مدري كلام، أقول لك تعلمنا شو العقل، تعلمنا يعني هي ما معتقدة بيها يعني، هاي على كل يعني، وجهالة لها مع العجز عن التعلم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها، من غير تعويض عن هذه السورة. يعني ربما يكون الإنسان عاجز عن سورة معينة ينتقل إلى سورة أخرى، وربما يكون الإنسان عاجز عن مطلق السور، ما يعرف إلا سورة الحمد، كما سيأتي بعض الأحيان إنسان حتى سورة الحمد يعجز عن القراءة، ما يعرف سورة الحمد، ما يعرف إلا آية بس، يعرف الحمد لله رب العالمين بس، هذا شيء يسوي له إذا عجز عنها؟ شيء يسوي؟ هل يردد هذه بمقدار 7 آيات يعني، يردها بمقدار سورة الحمد أو لا؟ هذا هو. فإنسان ربما يعرف سورة ويجهل بقية السور، هو مو معناه أنه إذا جهل بقية السور ينتقل إلى السورة التي يعرف. نعم، فتسقط السورة من غير تعويض عنها في حالة العجز. ليش؟ لأنه ما دل من الدليل أنهما في مسألة التعويض فقط في الفاتحة، بعبارة أخرى يعني في سورة الفاتحة، إذا جهل من سورة الفاتحة ولم يعرف إلا آية، لو فرضنا لم يعرف إلا آية، هنا التعويض عنها موجود، ربما ينتقل إلى بدل آخر، ربما يردد الآية 1 7 مرات، هذا لا كلام فيه. لكن بالنسبة إلى السورة، لو فرضنا أنه لا يعرف من السورة إلا فقط قل هو الله أحد، حتى قل هو الله أحد هم ما يقولها أو ما يتلفظها بالصورة الصحيحة، خاصة في بعض القرى يعني اللي يغيرون بمخارج الحروف، يعني لا بمخارج الحروف، مثلا القاف يقلبونها همزة كما هنا موجود مثلا، أو يقلبونها قافا، قل هو الله أحد يعني، قل هو ما في قل هو، أو غل هو الله أحد، ما يقولون غل هو الله أحد، أو قل هو الله أحد. طيب في مثل هذا الحالة كيف يعني، هل يجتزى بترديد الآية، يكتفى بترديد الآية بمقدار سورة قل هو الله أحد، هل ينتقل عنها إلى هذا أم لا؟ طبعا لا، لا ينتقل إلى لا لا نعم إيه. قل في الخير، قل أحسنت، قل نعم. في منهم يقولون غل، يقلبون الغين، يعني مثلا عندكم يقلبوها إلى غين أو في الخليج. نعم أحسنت. إيه واحد يقول لي قذن المقذن، في قذن المقذن يا ابو، هي هو عنده كل همزه قاف، قذن المقذن يقول، يعني اذن المؤذن هو يقول. نعم. فتسقط السوره من غير تعويض عنها عن السوره. ليش؟ لانه كما قلت الدليل قام على تعويض سوره الفاتحه، اما لم يقم الدليل على تعويض غيرها من السور. هذا فركعتين الأوليين. طبعا هو المفروض لا يقول هذا، لأنه لما يقول فركعتين الأوليين معناه أنه فقط في سورة الصبح، في سورة الصبح ما في بعد غير ركعتين الأوليين، عفوا صلاة الصبح. لا فلذلك استدرك المصنف الشهيد الثاني، قال سواء لم يكن غيرهما، لم يكن غير ركعتين الأوليين كالثنائية مثل صلاة الصبح، مثل صلاة الصبح نعم، أم كان غيرهم أو كان غيرها، لا موجود إذا كان مثل صلاة العشاء أو صلاة الظهر، مثل الصلاة الرباعية، مثل صلاة الرباعية. هذا فقط في ركعتين الأوليتين. أما بالنسبة لما تبقى من الركعة اللي هي الركعة الثالثة وركعة الرابعة كيف؟ طبعا هنا أما سورة الحمد فقط وحدها أو التسبيح، يعبر عنه بالتسبيحات الأربع طبعا مع نعم، ويجزي في غيرهما شيخ مع الاختيار في غيره كغيرها، أم كان كغيرها، كغير الثنائية مثل الرباعية، مثل الصلاة الرباعية، هو ذاكر كغيرها نفس الشيء، يعني كاف ياخذ التشبيه يعني زائد لا اشكال، ام كان غيرها او كان كغيرها. نعم. ويجزي في غيرهما، في غير الركعتين الاوليتين من الركعات، الحمد وحدها، يعني في الركعه الثالثه وركعه الرابعه الحمد وحدها، اما ان تاتي بالحمد وحدها او تاتي بالتسبيحات، التسبيحات الاربعه المعروفه. نعم. كيفك انت مختار حسب النمعة، حسب النمعة هذا موجود، حسب النمعة. ويجزي في غير، يجزي يكون يجزي، حتى الفقهاء الآن المتأخرون، الفقهاء المتأخرون أيضا يقولون بالإجزاء، يعني لا إشكال فيه. ويجزي في غيرهما من الركعات الحمد وحدها والتسبيح بالأربعة، التسبيح بالأربعة تسبيحات طبعا، ها أو التسبيح أو تخييرية شايف، فهو مخير بالأربعة، بالأربعة المشهورة، التسبيحات الأربعة المشهورة. خو تعرفها شنو؟ ده أعرفها أول مرة، خلينا على كيفنا حتى نعرف أجزاءها كم واحدة، لأنه البحث الآن يأتيكم بصعوبة، إن شاء الله نبسط لكم البحث حتى تعرفون شنو المقصود. أول التسبيحات الأربعة لابد أن نحسبها حتى نعرف أنه أربعة، أول مرة نحسبها يعني شلون تسبيح هذه الأربعة، سبحان الله هذا واحد، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، هذه تسمى التسبيحات الأربعة. تسمعني هذا مرة واحدة يكفي، أو التسبيح أربعا، التسبيح أربعا هو شنو يعني المقصود به؟ مو يسبح شكل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله، لا ليس المقصود يعني. وإنما يقول بالتسبيحات الأربع مرة واحدة، يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة، هذه يعبر عنها أربعا مرة واحدة، التسبيحات الأربع. الآن يأتي مسألة الثلاث مرات، الثلاث مرات بمعنى هل يجتزى بالتسبيح 9 أو بالتسبيح 10 أو بالتسبيح 12 مرة. كم يجزى؟ إذا قلنا بالتسبيح 9 التسعة إيه مو 3 مرات التفت لها عيني شوي تصير 12 معناه هكذا تقول. إذا اخترت التسبيح 9 تقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان بدون والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله كم صار 6 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله صار كم 9 هاي التسبيحات 9 إذا قلت الله أكبر صار 10 لا صار 10 إذا قلت بالأخير إذا قلت بالأخير يعني بالتسبيح الأخير الله أكبر صار 10 فلازم تعرفون هذا العدد يعني. أما إذا قلت هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 3 مرات صار 12 فهمتم الآن تسبيح 4 ضرب 3 12 نعم هذا لا ما له علاقة خلاص هذا للتسبيحات أما تكبير الركوع لا يختلف الآن شوف الآن نشوف موجودة أيوة لا هاي خو موجود بعض هو هذا 12 رواية 12 رواية 12 موجودة احنا نقول رواية 12 بس إذا أما رواية الأربعة أو رواية التسعة أو رواية العشرة أو رواية الاثنعش لا هنا صار صار صار قطع بها إذا صار قطع يعني يصير استئناف من جديد نعم أو التسبيح بالأربع بالأربع تسبيحات يعني أربعا بأن يقولها مرة واحدة لأن التسبيح هو لفظ مستعمل بالتسبيح بالتسبيحات الأربعة المشهورة نعم لأن الآن هذه العبارة توهم التكرار ولذلك هو حتى يرفع هذا الوهم قال بأن يقولها مرة لما قال أربعا هذه العبارة توهم التكرار 4 مرات معناه يصير كم؟ يصير 16 إذا قلناها بالتكرار يصير 16 ولذلك هو رفع هذا الإيهام وقال بأن يقولها مرة واحدة يعني التفت إلى عبارة الشهيد كيف دقيق ويبين ما هو المقصود بأن يقولها مرة فيأتي بالتسبيحات الأربعة مرة واحدة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذا واحد أو 9 يقولها 9 لكن كيف كما بينت لكم بإسقاط التكبير الأخير يعني يقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هاي كم صار؟ هاي 9 هاي 9 تسبيحات بإسقاط التكبير من الثلاث من الثلاث تسبيحات يسقط من الثلاث تسبيحات على ما دلت عليه رواية حريز رواية حريز هنا طبعا هناك روايتان رواية أخرى حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام هناك رواية عفوا عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت إماما أو وحدك الإمام يقول لزرارة إذا كنت إماما أو وحدك يعني كنت وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات تكملت 9 تسبيحات هاي رواية يقول تكملت 9 تسبيحات ثم تكبر وتركع تكبر ذاك تكبير الركوع تكبر وتركع قال تكبير الركوع شايف الآن كم صار هاي رواية حريز أما الرواية الأخرى عفوا هاي رواية زرارة رواية حريز ابن عبد الله عن زرارة التفتها حريز ابن عبد الله عن زرارة يروي زرارة ابن أعين ها أولاد أعين كم تعرفون أولاد أعين كم أولاد أعين كلهم رواد فقط، زرارة ابن أعين، حمران ابن أعين، بكير ابن أعين، هذولا خاف يجيكم عن ابن أعين أو بكير، هذولا ثلاث زرارة حمران بكير كلهم أبناء أعين دول. نعم من الفقهاء من خلص الأصحاب. نعم بل فرواية حريز ابن عبد الله عن زرارة نفس الحديث يذكره، إلا أنه ما قال تكملة تسع تسبيحات، يعني جاءت رواية هكذا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات، ولم يقل تكملة تسع تسبيحات، أسقط هذه الكلمة. نعم أو عشرا يأتي بأن يقولها مرة أو يقولها تسعا أو يقولها عشرا. عشرا كيف يثبت التسبيح؟ لا يثبت الله أكبر في التسبيح الأخير، يعني يقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان مو يجيب والله أكبر، لا بالأخير يجيب الله أكبر، يقول هكذا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، صار كم؟ ستة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كم العدد؟ عشر. فهمتم الآن؟ صار عشر. نعم أو عشرا بإثباته في الأخيرة، بإثبات التكبير في الأخيرة في التسبيحة الأخيرة. نعم أو اثني عشر، اثني عشر يعني التكرار، يجيب أربع تسبيحات ثلاث مرات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يعيدها هذه الثلاث مرات، يصير المجموع 12 ثلاثا. ووجه طيب الآن كيف يجتزئ بكل واحد من هذه الأمور؟ رواية الأربعة، رواية التسعة، رواية العشرة، رواية الاثناش، يعني بني شو اسمه؟ يعني عمن يروي؟ شو عمن يروي روايته؟ عمن ما ادري ما اعتقد، بدك تشوف، بدك تراجع بالرجال المامقاني، يعني بدك تشوف، واذا ما عندك المامقاني ارجع بمعجم رجال الحديث الجشي، وفي خلاف طبعا بين السيد القوي والجشي في بعض ما يخالف رجال شو اسمه، بس شوفه يعني، والنجاشي كشي كشي مود. نعم كشي، رجال الكشي، رجال النجاشي، ورجال الطوسي، ورجال العلامة الحلي في الخلاصة ذكر لهم، ورجال الغضائري، ابن الغضائري، ابن الغضائري مشكلة جدا بالرجال، يعني هذا مو صعب، مو شو المكان، يعني هذا كثير يسقطهم يعني مع العلم، واجمع على توثيقهم، يضعف كثير من الرجال، وهذا مشكلة، هذا يعني يوجب التوهين كثير من القضايا، يعني وثقه الكشي وثقه الطوسي وهو يجي يطير مباشرة. لا يعني شوف الذهبي بعض الأحيان أنا أرجع مثلا في التهذيب، يعني التهذيب ذاك ابن حجر، هذا التهذيب، في التهذيب يأتي لما يترجم محمد ابن مسلم مثلا، محمد ابن مسلم من أصحاب الإمام جعفر الصادق، الإمام الباقر، ويروي عن الإمام الصادق أيضا، وهذا الرجل يقول ثقة صدوق عتاق الشيعة، من عتاق الشيعة يوثقه. بس مثل زرارة لا ما يتعرضون لزرارة. قسم لا أهل العامة في يعني أكثر من 100 اللي نقلهم السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعة ينقل عنه. نعم طبعا مسألة هي مسألة رجال يحتاج لها بال طويل يعني. كثير من الأصحاب كثير من علمائنا ربما يوثقهم مثلا الشيخ الطوسي يوثق رجل من الرجال لكن غيره يجرح. يعني موارد الاشتباه موجودة. نعم ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها. ورود النص الصحيح بها يعني بأي شيء بها، هذا يرجع مو بالجميع، لابد أن يرجع إلى أنه هل يمكن الاجتزاء بالأربع تسبيحات أو لا يمكن الاجتزاء بالأربع. أولا حسب ما ورد يعني حسب الظاهر أنه ربما يقال لا نص على التسبيحين الأخيرين اللي هما العشرة والاثناش، ولهذا تجد في كتبنا يعني في كتب الحديث وفي كتب الفقه الكثير من العلماء حينما يأتون ويتناولون هذا الموضوع يتناولونه بدقة، لكن مع ذلك كلامهم لا يخلو من الإيراد ولا يخلو من الإشكال عليه. قال جمال المحققين نص عبارته هكذا، قال أنه لا يخفى عليك أو لا يذهب عليك أنه لا يوجد، لم يوجد في الكتب المتداولة نص دال على خصوص الثالث والرابع أصلا فضلا عن الصحيح، فكيف يقول ورد بها نص صحيح؟ لم يوجد نص أصلا لا يوجد نص على التسبيح الثالث وعلى التسبيح الرابع فضلا عن ادعاء النص الصحيح. أي رواية الشسمة العشرة والاثناش، بينما الشهيد الثاني ماذا يقول؟ ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها، معناه أنه ورد النص الصحيح بجميع هذه الأقسام بهذه التسبيحات، سواء كان التسبيح الأربع بالأربع أو كان التسبيح بالتسعة أو كان التسبيح بالعشرة أو كان التسبيح بالاثناش. لا نعم هذا يحمل بينما لا بينما ورود النص ما لا لا شيخنا هذا تأويل بعد، لأنه ورود التأويل النص الصحيح ويقول ووجه الاجتزاء بها ورود النص الصحيح بها معناه كلها ورد بها نص صحيح، هو يدعي ورود النص الصحيح، بينما نجد نحن أن صاحب المدارك والمحقق الأردبيلي شوف دولة يعني هكذا قالوا الدعوة أيضا عدم الوقوف على النص على مستند لهذا القول. غاية ما هنالك قالوا نعم يمكن القول بورود النص في الأربع، فيمكن الاجتزاء بالأربع، أربع تسبيحات يمكن ورود النص بالأربع. نعم نعم فوجهوا كلام الشارح كلام الشهيد الثاني بناء على هذا، يقول يمكن أن يكون منظور الشارح الشهيد الثاني أن نص الأربع يكفي الاجتزاء بالعشرة والاثني عشرة أيضا. ليش؟ لاشتمالها على الأربع وزيادة، لأن العشرة تشتمل على أربعة أم لا؟ تسبيحات العشر تشتمل على أربعة، شلون ما تشتمل على أربعة؟ ها؟ العشرة تشتمل على أربعة، ليش بالأخير قال والله أكبر؟ يضيف إلى تشتمل. وكذلك رواية والاثنى عشر، الاثنى عشر تسبيحة أيضا تشتمل على عشر، تشتمل على أربعة وزيادة فوقها. أما مثلا تفعلها خارج، نعم، لكن مع ذلك ربما يشكل بأنه النص ورد في خصوص الأربعة، يشكل عليه. قلت أنا علماءنا حينما يقفون على مورد معين يدققون فيه، هذا صحيح، هذا كلامكم توجيهكم أن تقولوا ممكن نتحمله، لكن نحن إنما نتعبد بالنص، والنص إنما دل على تعيين الأربع، فمعناه أن الاجتزاء بغير الأربع يحتاج إلى دليل. النص صحيح، لا النص صحيح، حتى مطلق النص، هذا مطلق النص أيضا ما يشمله، لا لا النص ما بيعرف معش. رواية حريز قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، هاي ما بتفع، هاي قال رواية حريز بإسقاط التكبير من الثلاثة على ما دلت عليه رواية حريز. لا نحن نتكلم حول العشرة والاثنعش، الكلام حول العشرة والاثنعش. ها نعم، هذا نفس الكلام الذي ذكرناه، بينما هذا يقول يعني القائل أو المستشكل يقول لك النص دل على الاجتزاء بالأربع، معناها الاجتزاء بغير الأربع اللي هو العشرة والاثنى عشر يحتاج إلى دليل. نعم يمكننا التمسك بالاجتزاء ونقول أنه يجتزي لوجود القائل به لا أزيد ولا أقل، يعني من باب الاحتياط، من باب موافقة العلماء، لا أزيد ولا أقل، من باب الاحترام لكون القائل به موجود من الفقهاء، فنحن نقول به لا أزيد ولا أقل. أنت تريد تخريج العلمي، يعني التخريج العلمي هذا وين؟ لا ضعيف، إذا كان الخبر ضعيفا وجوده كعدمه لا يحتمل. نعم نعم، لا أنت حتى لو ذكر هذا الحديث، حتى لو ذكره بعض المحشين، لكن لا حتما هو مر على العلماء ولذلك لم يعتمدوا عليه. نعم، ووجه الاجتزاء بالجميع ورود النص الصحيح بها. طيب، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك، هذا جواب عن توه حاصل التوه، أن مورد التكبير في الرواية الصحيحة ينافي الاجتزاء بالتسعة، ينافي الاجتزاء بالتسعة، الثاني هو قصده التسعة، يعني بالنص الثاني اللي هي تسع تكبيرات، عفوا تسع تسبيحات، هذا قصده. فيقول ورود النص في الرواية الصحيحة وهو رواية ماذا؟ الرواية اللي دلت على الأربعة ينافي الاجتزاء بالتسعة، فكيف أنت تقول يجتزى بالتسعة أيضا؟ هاي تخريجات، هاي كلام وإشكالات ربما ترد فيجيب المصنف عليها، يعني أنت لا تستوحش من كلام المصنف ولا تستوحش من توجيه العلماء لكلام المصنف، يجيب عن هذا التوهم. الجواب عن هذا التوهم أن نص التسعة أيضا صحيح، من قال لك أنه ليس بصحيح؟ لا، نص التسعة تسع تسبيحات أيضا هو صحيح، نص صحيح، فلا بأس في الاجتزاء به، لا إشكال فيه، مثل ما نعمل بنص الأربعة أيضا نعمل بنص التسعة، لا إشكال فيه، لا بأس به، هذا واحد. وكذلك بالنسبة إلى حكم العقل، العقل لا يأبى عن إتيان التسعة، لأن الإتيان بالتسعة فيه أربعة وزيادة، يشتمل على الأربعة وزيادة، فليش أنت مستوحش يعني؟ في الأخير في الأخير ها صح صح. يقول يمكن فيه زيادة، مو هاي تسع مرات بدون تسبيح رابع بدون تسبيح، لكن مع ذلك هو زيادة على العدد، من ناحية العدد هو زيادة، تسعة هو زيادة على العدد، لأنه العدد أربعة هناك في رواية الأربع، العدد كم تسبيحة؟ أربعة، فالتسع تسبيحات مشتملة على الأربعة أم لا؟ عدد من ناحية العدد حتى مو من ناحية الله أكبر، من ناحية العدد أربعة وأربعة ثمانية وواحد فوقهن، فزيادة بهن واحد تسبيح، فزيادة فيه، فهذا مشتمل على زيادة، يعني اشتمال على الأربع مع زيادة من ناحية العدد، مو من ناحية أنه فيها، من ناحية اللفظ، من ناحية العدد. فهمتم الآن؟ نعم. ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني، في الثاني اللي هو رواية التسعة، رواية التسعة، لذلك يعني لورود النص بإسقاط التكبير، ها لا يقدح هذا إسقاط التكبير. نعم. لذلك ولقيام غيره، لقيام غير هذا مقامه، لأنه في زيادة، قيام غير هذا التسبيح، تسبيح الأربعة مقامه هو زيادة فيه، ها غير التسبيح الرابع وزيادة، ليش؟ لأنه هناك تسع تسبيحات، التسع تسبيحات هي كم أربعة، ها مرتين وفيها زيادة ثلاثة، فيصير نعم وزيادة. وحيث يؤدي الواجب أو يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد، فيحتمل كونه مستحبا نظرا إلى ذلك. بني أنا أدري أشكر حبيبي، نحن قلنا ورد النص بالأربع حتى نصل لك النص، نص الأربعة الذي ورد هنا صحيح الزرارة، قال طبعا الزرارة لا أما يروي عن الإمام الصادق وأما يروي عن الإمام الباقر، قال قلت ما يجزي من القول بعد الركعتين، هو يسأل بعد الركعتين الأخيرتين، فقال أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قال الإمام هذا هو النص الصحيح، فورد النص الصحيح بأربع تسبيحات. لما ورد النص الصحيح بأربع تسبيحات كيف تقول أنه يجتزى بالتسع، بالتسع تكبيرة؟ يقول هذا لا ينال، مع أن التسع تسبيحات ينقص منها التكبير، يقول إسقاط التكبير من التسع تسبيحات لا ينافي النص، ليش؟ لأنه أيضا ورد النص الصحيح بالتسعة، هذا واحد، هذا واحد. والشيء الثاني أنه مسألة الله أكبر صحيح ساقطة من التسبيح، من التسبيحات التسعة، إلا أنه يقوم غيره مقامه، يقوم غيره مقامه، لماذا؟ لأن عدد تسعة هو ضعفي العدد أربعة وزيادة. إيش تزاد؟ فهمتم الآن؟ هذا كلام الشعر. شو فهمتم ولا يعني خاف ولا خاف بعد فهم جديد حجي هذا؟ فهم جديد. مؤلم تسعة، التسعة تشمل الأربعة، الأربعة وزيادة، فسقوط التكبير لا ينافيها، يعني حتى لو قلنا أن التسعة ليس فيها تكبير، لكن من ناحية العدد أن التسعة أكبر من الأربعة ولا لا؟ يا خلص ما. الآن هذا يأتيك في مصيبة ثانية، هذا بالواجب التخييري، هذا هذا بالواجب التخييري. الواجب التخييري كأنما هناك رواية الأربعة ورواية التسعة ورواية العشرة ورواية الاثنى عشر. الواجب هاي أو يعني تخيير. الواجب التخيير الاجتزاء معناها أن كل واحد من هذه الأفراد هي فرد الواجب التخييري، فرد الواجب المخير. فلو أتى بها المكلف، أتى بأحدها، معناه أجزأ وأسقط عن الجميع. شأنها شأن الواجب المخير بين القصر والتمام. يعني لو دار الأمر بين القصر والتمام كيف؟ مو ركعتين القصر؟ ها؟ طيب الركعتين مو من الأربعة ولا لا؟ ركعتين القصر هي من أربع ركع، فهي داخلة ضمن الأربع. وهنا أيضا رواية الأربع أو رواية التسعة أو رواية العشرة أو رواية الاثنى عشر هي من هذا من أجزاء الواجب المخير.